استشهد به واستشهد به حديث ضعيف. فلما انتهت الدرس وراح له قال له يا شيخ يعني أنت جبت حديث ضعيف في درسك. قال له يا شيخ الواعظ لا يحاسب، هذا حديث صحيح ضعيف. قال الواعظ لا يحاسب، نحن درسنا وعظية ومنهج غير سلف. نعم يجوز بالحديث الضعيف شيخنا في المواعظ إذا بين الحديث وقال هذا حديث ضعيف، بس يبين بخرب، بس يبين يبقى ليس للحديث الضعيف تأثير، بس يقول هذا حديث ضعيف معناه لا تأخذ به. الثانية والتشهد الثاني مثلا بأنه واجب